ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام. نسألك يا عزيز يا ربنا يا منتقم انتقم لنا ممن ظلم وممن سحر وحسد وفي الرأس سكن وفي الرأس سكن وفي الجسد سكن وسخر الجسد له وسخر الفكر له وسخر العقل له وسخر السمع والبصر له أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من يجدد له وعلى من يجدد له وعلى من يجدد له وينقل أسحاره وعقده. أليس الله بعزيز أليس الله بعزيز ذي انتقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ساحرة وساحر سحر ساحرة وساحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه من يجدد الأسحار والعقد من يجدد الأسحار والعقد من هو قريب من الجسد فيجدد الأسحار ويوثق العقد ويوثق العقد ويوثق العقد ويباشر أفعاله. أنت حسبنا علي يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا يجدد أبطل يا ربنا سحرا يجدد يجدد بالليل والنهار. أنت حسبنا يا ربنا على من فعل السحر وعلى من يجدده وعلى من ينقله وعلى من يباشره وعلى من يحفظه وعلى من ينقله وعلى من يوثقه وعلى من يحرسه وعلى من يخدمه. أنت حسبنا يا ربنا على ساحر وساحرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا مولانا، فأنت الله البر الرحمن الرحيم، رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ربنا. ونسألك يا ربنا نصرتك على ساحر وساحرة يجددان الأسحار والعقد عليها وعلى ذويها. أطل يا ربنا سحرا يجدد، أطل يا ربنا سحرا يجدد وينقل، أطل يا ربنا سحرا بالاتصال يجدد، أطل يا ربنا سحرا بالاتصال والزيارة يجدد، أطل يا ربنا سحرا بالاتصال والزيارة يجدد، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا في عقاد، أطل يا ربنا سحرا عظيما ينفث بالليل والنهار، أطل يا ربنا سحرا عظيما على القرآن عمل، أطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحر وساحرة، من الإنس والجان ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب، من يجدد السحر بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحرا يجدد، أطل يا ربنا سحرا يجدد الآن، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا يجدد بالاتصال والزيارة، بالاتصال والزيارة، بالاتصال والزيارة، أطل يا ربنا سحرا عظيما يجدد، يجدد بالسلام، يجدد بالسلام والرؤية، يجدد بالسلام والرؤية. أطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب من الأقارب، أطل يا ربنا سحرا لئيم، أطل يا ربنا سحرا شرير ذكر وأنثى، أطل يا ربنا سحرا لئيم ولئيمة، أطل يا ربنا سحرا شرير وشريرة، أطل يا ربنا سحرا يجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا سحرا متابعة، أطل يا ربنا سحرا متابعة، أطل يا ربنا سحرا متابعة، يتابع بالاتصال والزيارة، يتابع بالاتصال والزيارة، ويعرف بالنظر للمسحور والمسحورة، ويعرف بالنظر للمسحور والمسحورة. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا يتابع، يتابع شخصيا ممن سحر وممن ذهب للساحر والساحرة. أطل يا ربنا سحرا من الأقارب، من الأقارب من الأقارب من الأقارب الوالد، من أقارب الوالد والوالدة. أطل يا ربنا سحرا يجدد، أطل يا ربنا سحرا ينقل، أطل يا ربنا سحرا يتابع، أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل، على الذهن على الذهن، على الإدراك وعلى الإدراك، وعلى العقل وعلى العقل، وعلى السمع والبصر، وعلى الحظ والنصيب ينكسه ويصرفه، وعلى الحظ والنصيب ينكسه ويصرفه. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما يجدد بالاتصال والزيارة، أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه جان مارد وعفريت يبلغ عن عن المسحور والمسحورة، يبلغ عنها، يبلغ عنها وعن أحوالها، يبلغ عنها وعن أحوالها، يبلغ عنها وعن أمورها. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا اتصالات الساحر، اقطع يا ربنا اتصالات السحرة، اللهم احفظها يا ربنا بحفظك وكلاها برعايتك. اللهم عليك يا ربنا من يجدد الأسحار، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحر اتصال، أطل يا ربنا سحرا عظيما وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الاتصال على الاتصال، أطل يا ربنا سحر اتصال بين من سحر وبين من أرسل، بين من سحر وبين من أرسل، بين من سحر بين من أرسل. أطل يا رب سحرا يجدد، يجدد من قبل ساحر وساحرة، من قبل ساحر وساحرة، من الإنس والجن أجمعين. أطل يا ربنا سحرا عظيما تعاونوا عليه، ليحكموه ويثبتوه، ليحكموه ويثبتوه ويجددوه على على على على على الطلاق على الطلاق، على على التعفير عن الزواج، على عدم التوفيق على الفشل وعلى الفشل. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الاتصال على الاتصال، وبالزيارة وبالزيارة يجدد. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة أصل يا ربنا سبحانه عظيما يجدد بالإتيان بالإتيان وبالرؤية المسحورة وبالرؤية المسحورة يجدد بالرؤية المسحورة أصل يا ربنا هذا السحر العظيم أصل يا ربنا هذا السحر العظيم من قبل ساحر وساحرة من قبل ساحر وساحرة من الأقارب من الأقارب يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالاتصال بالاتصال والاطمئنان والاطمئنان كذبا والاطمئنان كذبا أطلع يا رب الاسحاني يجدد يجدد بالزيارة بالزيارة وبالدخول للبيت وبالدخول للبيت وبالدخول للبيت أفضل يا رب الأسحان يجدد بالزيارة يجدد بالزيارة يجدد بالإتيان للبيت وبرؤية المسحور والمسحورة وبرؤية المسحور والمسحورة وبرؤية المسحور والمسحورة وبإرضاء جن فيها وبإرضاء جن سحرة وبإرضاء جن وبإرضاء جن وبتقديم قربان لهم وبتقديم قربان لهم وبتقديم قربان لهم اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر وعليك يا ربنا ممن سحر وعليك يا ربنا ممن صانع وعليك يا ربنا ممن خدم وعليك يا ربنا ممن حرس وعليك يا ربنا ممن أوثق وعليك يا ربنا ممن تابع وعليك يا ربنا ممن أوثق وعليك يا ربنا ممن ربط وعليك يا ربنا ممن عقد وعليك يا ربنا ممن ذهب لساحر وساحرة اللهم اطل يا ربنا اسحر يجدد يجدد بالاتصال والزيارة يجدد بالاتصال والزيارة اطل يا ربنا اسحر عظيما يجدد بالرؤية بالرؤية للمسحور والمسحورة اللهم اطل يا ربنا اسحر من قريبة من قريبة تتابع سحرها تتابع سحرها على الزواج أن لا يكون أبدا وعلى التعاسة أن تكون دائما وعلى الشقاء وعلى الشقاء وعلى العذاب والنكال وعلى العذاب والنكال أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما يجدد يجدد بالليل والنهار يجدد بالليل والنهار على العقل على العقل والذهن وعلى الحظ والنصيب وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد وعلى الروح والجسد أطل يا ربنا سحر الحسد سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب سحرا يجدد يجدد بالليل والنهار يجدد بالليل والنهار بالذهاب للسحرة بالذهاب للسحرة العظماء بالذهاب للسحرة العظماء اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما عليه عظيم السحرة عليه عظيم السحرة عليه عظيم السحرة أخذ من عظيم السحرة أخذ من عظيم السحرة نفث عليه عظيم السحرة نفث عليه عظماء السحرة أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم أطل يا رب السحر يجدد يجدد بالاتصال والزيارة يجدد بالاتصال والزيارة وبالرؤية المسحورة وبالرؤية المسحورة أطل يا رب السحر على الزواج على الزواج أن لا يكون أبدا حسدا وحقدا وظلما أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا يجدد يجدد يجدد على اسمها واسم أمها يجدد على صفاتها يجدد على صفاتها يجدد على رؤيتها لمن سحر على رؤيتها لمن سحر وحسد وحقد وظلم أطل يا ربنا سحرا يجدد يجدد برؤية الساحر والساحرة برؤية الحاسد والحاسدة أطل يا ربنا حسدا يجدد وأثر عين يجدد برؤية العائن برؤية العائن والعائنة والحاسد والحاسدة فطالما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا محكما أطل يا ربنا سحرا موثقا أطل يا ربنا سحرا مربوطا أطل يا ربنا سحرا منفوثا أطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل على العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك والتفكير والتفكير والتفكير أطل يا ربنا سحر العذاب والنكال وعلى النفسية وعلى النفسية يدمرها وعلى النفسية يدمرها ويزلزلها اللهم أطل يا ربنا سحرا من قريبة من قريبة من قريب وقريبة من قريب وقريبة يجددان الأسحار بدخولهما البيت بدخولهما البيت بدخولهما البيت عند الزيارة عند الزيارة عند مبات عند مبات عند زيارة، عند مباس، عند زيارة، عند زيارة، عند رؤية، عند رؤية، عند رؤية. هاتلي يا رب سبحان عظيمة يجدد عند رؤية، يجدد عند سلام، عند سلام، عند سلام، يجدد عند سلام، عند سلام، عند رؤية، عند رؤية، عند سلام، عند سلام، عند مصافحة، عند مصافحة، عند محاورة، عند محاورة، عند محاورة. أقل يا رب سبحان يجدد بأمر الساحر والساحرة، بأمر الساحر والساحرة. أقل يا رب سبحان يجدد عند مصافحة، عند مصافحة، يجدد يجدد يجدد يجدد على مدهون، يجدد يجدد على مرشوش ومنثور، على مرشوش ومنثور ومدرور ومدرورة. أقل يا رب سبحان يجدد، يجدد عند اتصال وزيارة، يجدد عند اتصال وزيارة. أقل يا رب سبحان يجدد، يجدد عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة. أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر القديم، أرقد يا ربنا السحر الجديد، أرقد يا ربنا السحر يتجدد يتجدد يتجدد. أرقد يا ربنا السحر من أفريقيا، أرقد يا ربنا السحر من أفريقيا، أرقد يا ربنا السحر من أفريقيا، أرقد يا ربنا السحر من أفريقيا. يجدد بالليل والنهار. أطل يا رب سحر البدوي والحضر، أطل يا رب سحر البدوي والحضر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا كل سحر. أقل يا رب سبحان يجدد يجدد يجدد عند عند اتصال، عند اتصال وزيارة، عند اتصال، عند اتصال، عند اتصال وزيارة وزيارة وزيارة وزيارة. أقل يا رب سبحان يجدد عند زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة، زيارة. أقل يا رب سبحان يجدد عند زيارة، زيارة، زيارة، ورؤية، ورؤية، ورؤية، ومحاورة، ومحاورة، ومصافحة، ومصافحة، ومصافحة، ومصافحة. اللهم أقل يا رب سبحان يجدد عند زيارة، عند اتصال وزيارة. أقل يا رب سبحان يجدد عند اتصال وزيارة، عند اتصال، عند اتصال، عند رسالة، عند رسالة، عند رسالة، عند رسالة، عند اتصال وزيارة. أطل يا رب سبحان يجدد عند بالصوت، بالصوت، يجدد بالصوت، بالصوت، بالصوت، بالصوت، بالصوت، بالصوت. أطل يا رب سبحان يجدد عند الدخول، عند الدخول في البيت، عند الدخول للبيت، عند الدخول للبيت. أطل يا رب سبحان يجدد، يجدد، يجدد، يجدد، يجدد، يجدد، يجدد، يجدد بإرضاء من سكن من الجن في الجسد وفي البيت، بإرضائهم، بإرضائهم، بالذبح لهم، بالقربان لهم، بالقربان لهم، بالقربان لهم، بالهدايا لهم، بالعطايا لهم، بالهدايا لهم، بالعطايا لهم. أطل يا رب سبحان يجدد، يجدد عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة. الله أكبر. أطل يا رب سبحان يجدد عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم. أطل يا ربنا السحر حسد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام. أطل يا أطل يا ربنا السحر ظلم، ظلم، ظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام لمعرفتهم بمن سحر، لمعرفتهم بمن سحر. أطل يا ربنا السحر انتقام، انتقام، انتقام، انتقام. يشدد يشدد يشدد هذا السحر، يشدد هذا السحر. انتقام، انتقام، انتقام، انتقام من الراقي، من الراقي، من الراقي. انتقام، انتقام، انتقام من المسحور والمسحورة، ومن أهله وأهلها، ومن أهله وأهلها. أرطل يا ربنا سحر عظيم، أرطل يا ربنا سحر. يجدد يجدد عند اتصال وزيارة، يجدد عند اتصال وزيارة، يجدد عند اتصال وزيارة، وزيارة، وزيارة، وزيارة، وزيارة، وزيارة، وزيارة. أطل يا رب سبحان عظيم، يجدد عند مصافحة، مصافحة، مصافحة، مصافحة، مصافحة، وحوار، وحوار، وحوار، وحوار. أطل يا رب سبحان يجدد، يجدد، يجدد عند زيارة، عند اتصال وزيارة. أرطب يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أرطب يا ربنا السحر، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه ملوك الجن، عليه سلاطير الجن، عليه فراعنة الجن، عليه شيوخ الجن، عليه ظلام الجن، عليه مردى وعفاريت، عليه مردى وعفاريت، عليه جن غول، عليه جن غول، عليه جن الريح، جن الريح، ريح ريح ريح يسابقون الريح، عليه جن الريح، ريح ريح ريح يسابقون الريح، يسابقون الريح. اللهم اطل يا رب سبحانه يتجدد، أرطب يا ربنا سبحانه يتجدد، عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة، عند اتصال وزيارة، أرطب يا ربنا سبحانه يجدد، يجدد، يجدد بدخول الساحرة، بدخول الساحر والساحرة، بدخول الساحر والساحرة، بدخول الساحر والساحرة، أرطب يا ربنا سبحانه عظيما. يعمل لأجل الرافي، لأجل أن لا يرفي، لأجل أن لا يتابع الحالة، لأجل أن لا يتابع الحالة، لأجل أن لا يرفي. أرطب يا رب سبحانه عظيما، أرطب يا رب سبحانه متابعة، أرطب يا رب سبحانه متابعة، أرطب يا رب سبحانه يجدد، يجدد عند اتصال وزيارة، يجدد عند اتصال وزيارة. أرطب يا رب سبحانه يحكم ويوثق، يحكم ويوثق على المسحور والمسحورة، وعلى الأهل وعلى الأهل، وعلى البيت وعلى البيت. أرطب يا رب سبحانه على البيت، أرطب يا رب سبحانه في البيت. وبطل ما كانوا يعملون، أرطب يا رب سبحانه حسدا وحقدا، أرطب يا رب سبحانه حسدا وحقدا، أرطب يا رب سبحانه حسدا وحقدا، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وبطل ما كانوا يعملون. أرطب يا رب سبحانه هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، وغيرة شديدة. أرطب يا رب سبحانه غيرة، أرطب يا رب سبحانه غيرة، أرطب يا رب سبحانه غيرة، أرطب يا رب سبحانه غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، أثرت على العقل، أثرت على الإدراك، أثرت على السمع، أثرت على البصر، أثرت على العقل، أثرت على الحظ والنصيب. أرطب يا رب سبحانه غيرة، أرطب يا رب سبحانه غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، أطل يا رب السحر غيرة، أطل يا رب السحر غيرة، أطل يا رب السحر غيرة، سحر غيرة غيرة غيرة، غيرة من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. أطل يا رب السحر غيرة، غيرة من الجمال، غيرة غيرة غيرة من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا رب السحر غيرة، غيرة من الذكاء والعبقرية، غيرة من الذكاء والعبقرية، غيرة من شهادة عالية، غيرة من شهادة عالية، غيرة من شهادة عالية. أطل يا رب السحر غيرة، أطل يا رب السحر غيرة، أطل يا رب السحر غيرة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة، غيرة شديدة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرطب يا رب سبحانه يجدد، يجدد باتصال وزيارة، يجدد باتصال وزيارة، زيارة زيارة زيارة، ولقاء ولقاء ولقاء ولقاء ولقاء ولقاء ولقاء ولقاء، ومحاورة مصافحة، ومحاورة مصافحة. اللهم أرطب يا رب سبحانه عظيما، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. أطل يا رب سبحانه يجدد، أطل يا رب سبحانه ينقل، أطل يا رب سبحانه يحكم، يحكم ويوثق، يحكم ويوثق، باتصال وزيارة، باتصال وزيارة. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سبحانه موضوعا، أطل يا رب سبحانه موضوعا، أطل يا ربنا سبحانه عظيما. اللهم أطل يا ربنا سبحانه عظيما في أعمدة الكهرباء، في أعمدة الكهرباء، في أعمدة الكهرباء، أطل يا رب سبحانه عظيما في البحر لها في البحر، في البحر لها في البحر، أطل يا رب سبحانه في البحر، أطل يا رب سبحانه في البحر، وإحنا رب عقدا في البحر، في زجاج في زجاج، في قراطيس في قراطيس، في سباح في سباحة، أطل يا ربنا سبحانه عظيما. اللهم أطل يا ربنا سبحانه في البر، أطل يا ربنا سبحانه في البحر، أطل يا ربنا سبحانه في الجو، أطل يا ربنا سبحانه منثورا ومذرورا، أطل يا ربنا سبحانه الكواكب والنجوم. أرطل يا ربنا أسعى الكواكب والنجوم، أرطل يا ربنا أسعى الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر سفليا، أطل يا ربنا سحر سفليا، أطل يا ربنا كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحر مجدد، يجذب اتصال وزيارة، يجذب اتصال وزيارة، وزيارة ممن سحر، وزيارة ممن سحر، واتصال ممن سحر، ممن سحر، ممن كان سببا في سحره، ممن كان سببا في سحره، ممن حسد وحقد، ممن حسد وحقد، ممن حسد وحقد، ممن حسد وحقد، ممن حسد وحقد، وظلم وظلم وظلم الروح والجسد، وظلم العقل والبدن. فاطل يا رب اسحل يجدد، يجدد باتصال وزيارة، وينقل باتصال وزيارة. فاطل يا رب اسحل الكواكب والنجوم، فاطل يا رب اسحل العظيم يا ربنا على العقل، على الدين على الدين، على الدين على الدين، على الدين على الدين. أطل يا رب اسحن يجدد ويوثق ويوثق ويوثق ويحكم ويحكم ويربط ويربط ويشد ويشد ما رخي منه ويشد ما أرخي منه ويشد ما أرخي منه. أطل يا رب اسحن عظيما يثبت ما تزعزع منه، يثبت ما تزعزع منه. أطل يا رب اسحن عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل يا ربنا سحرا يتجدد، اللهم اشغل يا ربنا من سحر بنفسه يا ربنا ومرضه يا ربنا وعلته التي لا دواء لها، اللهم اشغل يا ربنا من سحر، اشغل يا ربنا من سحر، ومن ذهب للساحر، ومن ذهب للساحر، اللهم اشغله بنفسه يا ربنا، اشغله يا ربنا بنفسه، اشغله يا ربنا بنفسه، واجعل يا ربنا تدميره، واجعل يا ربنا تدميره تدميره. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطل يا ربنا سحرا عظيما يجدد باتصال وزيارة، يجدد باتصال وزيارة، يجدد باتصال وزيارة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، يجدد يجدد بلقيا بلقيا بلقيا برؤية برؤية برؤية برؤية ساحر للمسحور، برؤية ساحر، برؤية الساحر والساحرة، برؤية المسحور، برؤية المسحور لمن سحر، برؤية المحسود لمن حسد، وسماع صوته وسماع صوته وسماع صوته والتفكير فيها والتفكير فيها والتفكير فيه والتفكير فيه. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا رب اسحر قريب وقريب، أطل يا رب اسحر الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، أطل يا رب اسحر الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب اسحر يتجدد، يتجدد باتصال وزيارة ممن سحر، ممن ذهب لساحر، ممن سحر، ممن ذهب لساحر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا رب السحر من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، يتابعان الأسحار، يتابعان العقد، يتابعان من ستر الجسد لئلا يخرج منه أبدا، لئلا يخرج منه أبدا، لئلا يخرج منه أبدا، لئلا يخرج من الرأس والجسد أبدا أبدا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحرم العقد يا مولانا، وأن تفك مرابط، وأن تفك مرابط يا ربنا، وأن تيسر خروج من عليها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فانت حسبنا يا ربنا على ما ردنا فيك في الجسد خدم الساحرة والساحرة وحرس الأسحار والعقاد اللهم عليك به يا ربنا خشي الساحر وما خشيك اللهم عليك به يا ربنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه عليك يا ربنا بمن يخشى الناس بمن يخدم الناس بمن يهاب الناس بمن يخاف من الناس ولا يخاف منك يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا يخدم الساحر ويجدد الأسحار والعقاد ولا يخشاك يا ربنا عليك به يا ربنا يخشى الناس والله أحق أن تخشاه واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى يا ربنا كن يا ربنا لمن يخشاك على من لا يخشاك كن يا ربنا لمن يخشاك على من لا يخشاك على من لا يخشاك يا ربنا سلط يا ربنا على الظالم اللهم سلط على الساحر اللهم سلط على الحاسد يا ربنا ومن يخدم الأسحار ومن يحرس الأسحار ومن يخدم السحار ومن يخدم من دخل الجسد اللهم عليك به يا ربنا سلط عليه وتخشى الناس اللهم اطلب يا رب سبحانه يتجدد باتصال وزيارة ولقيا ومصافحة ومحاورة ورؤية للساحر وللمسحور للمسحور وللحاسد والمحسود وبين الحاسد والمحسود وبين العائن والمعيون وبين الساحر والمسحور اللهم يا ربنا كلنا على من سحر وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه هو ما أطل يا رب العالمين تجددت، أطل يا رب العالمين تنقل، أطل يا رب العالمين في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، أطل يا رب العالمين تجدد، على الخراق على الخراق، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعلى الأثر وعلى الآثار، أطل يا رب العالمين تجدد، أطل يا رب العالمين في السيارة، أطل يا رب العالمين في البوابة، أطل يا رب العالمين في البيت. هرطل يا رب السحران في السرير، هرطل يا رب السحران، هرطل يا رب السحران في السقف، هرطل يا رب السحران في الزوايا، هرطل يا رب السحران في الأركان، هرطل يا رب السحران في المزرعة، هرطل يا رب السحران في الحوش، هرطل يا رب السحران في المدخل، هرطل يا رب السحران في المجالس، هرطل يا رب السحران في في في في غرفة النوم وفي سرير النوم، هرطل يا رب السحران في الوسائل، هرطل يا رب السحران في الكنبات، هرطل يا رب السحران في الكنبات، في الكنبات في الكنبات، هرطل يا رب السحران مغروزة، هرطل يا رب السحران مغروزة، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا رب سحر يتجدد، هرطل يا رب سحر يتنقل، هرطل يا ربنا كل سحر، هرطل يا رب سحر على العقل، هرطل يا رب سحر على العقل، هل العقل يذهبه، هل العقل يذهبه، هل العقل يذهبه، هل العقل ينقصه، ينقص ينقصه ينقصه، هرطل يا رب سحر على الذهن، على الذهن يذهبه، على الذهن يشتته، على الذهن على الذهن ينقصه ينقصه. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحر على القلب، أطل يا رب سحر على القلب، على القلب على القلب، على القلب على القلب، على القلب يخوفه، على القلب يخوفه، يخوفه ويرعبه، وعلى الصدر يضيقه، وعلى الصدر يضيقه. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عظيما، أطل يا ربنا سحر الأسود، أطل يا ربنا سحر الأسود، أطل يا ربنا سحر الأسود، أطل يا ربنا سحر الأسود، سحر اليهود والنصارى، سحر اليهود اليهود اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، أطل يا ربنا سحر اليهود، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا سحر يتجدد ويتنقل باتصال وزيارة، باتصال وزيارة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، والله أحق أن تخشى، والله أحق أن تخشى. بسم الله يرقي الرأس والجسد، بسم الله يرقي الروح والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، وحقدا وحقدا وحقدا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، الله مبديه، وتخشى الناس، وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى، والله أحق أن تخشى. اللهم اقض يا رب السحر متابعة، اقض يا رب السحر متابعة، اقض يا رب السحر متابعة، اقض يا رب السحر الأقارب الأقارب، الأقارب الأقارب، يجدد بالليل والنهار ويحرس ويخدم، اقض يا رب السحر عظيمة، اقض يا رب السحر عظيمة، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، وتخشى الناس. الناس فالله أحق أن تخشاه. اللهم اقضي يا ربنا كل سحر على العقل على العقل والإدراك على السمع والبصر. اقضي يا رب سحر متابعة اقضي يا رب سحر متابعة من قريب وقريبة ساحرين. اقضي يا رب سحر متابعة اقضي يا رب سحر يتجدد ويتنقل ويعظم بالاتصال بالاتصال والزيارة باتصال وزيارة باتصال وزيارة باتصال وزيارة وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر والله أحق أن تخشى والله أحق أن تخشى. اطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر الأزرق والأبيض اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم الشديد اطل يا ربنا أثار حسود حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليها وعلى أهلها حسد شديد وعيون حسد حسد حسد اطل يا ربنا حسد أن يتجدد اطل يا ربنا حسد أن يتجدد برؤية الحاسد برؤية الحاسد والحاسدة برؤية الحاسد والحاسدة اطل يا ربنا يتجدد برؤية الحاسد برؤية الحاسد والحاسدة يتجدد برؤية الحاسد برؤية الحاسد والحاسدة وحين تتجدد وحين تتجدد تتجدد برؤية الحاسد برؤية الحاسد والحاسدة برؤية الحاسد والحاسدة وسحرا يتجدد يتجدد ويعظم برؤية الساحر والساحرة برؤية الساحر والساحرة برؤية الساحر والساحرة وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشاه بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. فضل يا رب سحر يتجدد فضل يا رب سحر يتجدد فضل يا رب سحر عظيما فضل يا ربنا كل سحر فضل يا رب سحر على الآذان على السمع على السمع على البصر على البصر على السمع على السمع على البصر على البصر. اللهم فضل يا ربنا كل سحر على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر. اللهم اطلب يا ربنا سحرا سحر يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد ويعظم بقرب الساحر بقرب الساحر ومن سحر بقرب الساحرة ساهرة ساهرة بقرب من ذهب إلى الساحر والساحرة بقرب الحاسد الحاسد الحاقد. اطلب يا ربنا سحر يتجدد اطلب يا ربنا أثر حسد وعين وسحر وسحر حسد وعين وسحر اطلب يا ربنا حسد وسحرا وأثر عين وأثر عين وأثر عين يتجدد ويتشدد ويربط ويعقد ويوثق بقرب الساحر بقرب الساحر والساحرة بقرب الحاسد والحاسدة بقرب العائن والعائنة بقرب القرب القرب بقرب الجسدية بقرب الجسدية بالتفكير بالتفكير بالتفكير بالتفكير من الساحر بالتفكير من الحاسد بالتفكير من العائن. يا ربنا وبالنفس وبالنفس تعلقت وبنفس تعلقت وبنفس تعلقت تعلقت سيدا تعلقت حسدا وحقدا وبنفس نفس نفس نفس الساحر والساحرة نفس الحاسد والحاسدة نفس العائن والعائنة نفس العائن والعائنة. اللهم أطل يا ربنا أثرا عظيما يا الله يتجدد ويتشدد بقرب بقرب الحاسد والحاسدة بقرب الحاقد والحاقدة بقرب العائن والعائنة. يا ربنا يا ربنا وتخشى الناس والله أحق أن تخشى والله أحق أن تخشى. أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الفواحش أطل يا ربنا سحر الآثام أطل يا ربنا سحر الانقلاب أطل يا ربنا سحر الزنا أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر الزنا أطل يا ربنا سحر الزنا أطل يا ربنا سحر الخروج من البيت أطل يا ربنا سحر الزنا أطل يا ربنا سحرا عظيما يهيج حراما يهيج حراما يهيج حراما أطل يا ربنا سحر الزنا أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر الفضيحة أطل يا ربنا سحر الفضيحة أطل يا ربنا سحر الفضيحة أطل يا ربنا كل سحر وبطل ما كانوا يعملون. اليوم هات لي يا ربنا السحر العظيم، هات لي يا ربنا السحر القديم، هات لي يا ربنا السحر الجديد، هات لي يا ربنا السحر المتجدد. واثر حسد حسد حسد وعينه حسد عين على العفة، على العفة والشرف والكرامة، هات لي يا ربنا حسدا شديدا. واثر عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة، عيون قاتلة، هات لي يا ربنا أثر عينه، عين تتجدد تتجدد بالقتل، عين تتجدد بالقتل برؤية العائل للمعيونة، برؤية العائل للمعيونة، برؤية العائل للمعيونة، برؤية العائل للمعيونة. اللهم اطل يا رب اثر عينه، عين عين تتجدد تتجدد برؤية العائنة، برؤية العائن والعائنة والعائنة والعائنة للمعيون والمعيونة، للمعيون والمعيونة. اطل يا رب اطل يا رب اثر عين عين عين عين عين وحسد يتجدد، عين وحسد يتجدد، ويهلك الراس ويهلك الراس ويهلك الراس، يقضي على خلايا المخ ويقضي على خلايا المخ المخ ويقضي على خلايا المخ ويقضي على خلايا المخ ويقضي على خلايا خلايا المخ المخ المخ المخ ويقضي على خلايا المخ ويقضي على خلايا المخ ويوسع العقل العقل العقل العقل العقل العقل العقل والرشد، ينقصه ينقصه، يذهبه يذهبه، يذهبه يذهبه، يذهبه يذهبه. اللهم اطل يا ربنا ما يسبب المرض المرض المرض المرض الالم الالم والوجع والوجع والوجع والنفسيه والنفسيه والنفسيه والنفسيه والنفسيه المحبطه والنفسيه المحبطه والنفسيه والنفسيه ويؤثر على الحظ والنصيب يؤثر النفس نفس نفس لئيمه شريره نفس لئيمه شريره نفس نفس نفس تعلقت فيها حسدا وحقدا من قريب وقريبه من قريب وقريبه من حاسد حاسد حاسد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عين وحسد يتجدد يتجدد بقرب بقرب الحاسدة بقرب الحاسدة بقرب العائنة بقرب الحاسدة والعائنة يتجدد يتجدد يتجدد الآلة يزداد وضيق الصدر ضيق الصدر والهم والغم والهم والغم والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة والكرب الشديدة. أطل يا ربنا هذا الأثر واحيي يا ربنا هذه العقدة على الدم على الدم وعلى العصب وعلى العصب وعلى الرأس وعلى الرأس وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز الإحساس. أطل يا ربنا أثرا قويا أثرا عظيما شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يزداد بقرب الساحر بقرب من سحر بقرب الحاسد الحاسدة بقربه بقربه بقربه وقربها بقربه وقربها بقرب الحاسد والحاسدة بقرب العائن والعائنة بالقرب الجسدي الجسدي الجسدية بالقرب بالقرب بالاتصال والزيارة بالاتصال والزيارة وبالتفكير وبالتفكير وبالتفكير في المحسودة وبالتفكير في المعيونة وبالتفكير في المسحورة. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا نفسها نفس اللئيمة شريرة اقطعها اقطعها مزقها مزقها اقتلها اقتلها أذهبها أذهبها أذهبها أذهبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله أخرجها أخرجها أخرجها ومن عليها يا ربنا أخرجها أخرجها وعقدها وعقدها أخرجها وعقدها يا ربنا. أثرت على الوالد والوالدة أثرت على الإخوان أثرت على الإخوان أثرت في البيت في البيت في البيت بسوء عظيم بسوء عظيم أثرت على المسحور والمسحورة أثرت على المحسود والمحسودة أثرت على المعيون والمعيونة أثرت عليها عليها وعلى أخيها عليها وعلى أخيها عليها وعلى أخيها. أطل يا ربنا أثرا أثرا عظيما. اللهم يا ربنا خلي يا ربنا عقدة عقدة في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها عقد كامنة عقد كامنة عقد محروسة عقد محروزة عقد عقد عقد عقد عقد عقد في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها عقد مدسوسة مدسوسة مدسوسة في أخيها لها في بطنه في بطنه في صدره في صدره في دمه في دمه في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في رأسه في رأسه في رأسه في رأسه في أخيها لها في أخيها لها في أختها لها في أختها لها في أخيها في أخيها في أخيها في أخيها. سحر يتجدد حسد يتجدد في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها في أخيها لها يتجدد بالليل والنهار في أخيها لها في الأم لها في الأم في الأم في الأم لها في الأم لها في الأم لها. أرطل يا رب سحرا كامنا أرطل يا رب سحرا مدسوسا أرطل يا رب سحرا محروسا محروسا ومحروزة. وعليه وعليه الكلمة ألا يظهر أبدا وعليه المواثيق ألا يظهر أبدا وألا يبطل أبدا. اللهم يا ربنا أظهره اللهم وضحه لنا يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطل يا رب الحرام في أخيها لها في أخيها لها وحسدا وعقدا في أخيها وأمها لها يتجدد بالليل والنهار يتجدد بالليل والنهار ولا تحس به ولا تشعر ولا ولم يظهر عند الرقية ولم يظهر عند الرقية ولم يظهر عند الرقية عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل عليه العهود والمواثيق اللهم أطل يا ربنا أصل السحر اللهم أطل يا ربنا فروع السحر اللهم أطل يا ربنا أصل الحسد اللهم أطل يا ربنا فروعه اللهم أطل يا ربنا أثر العين اللهم أطل يا ربنا أصل العين اللهم أطل أصلها أصلها أصلها أصلها وفروعها وفروعها وفروعها في جسدها وفي جسد غيرها لها في جسد غيرها لها في أبيها لها في أمها لها في أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها أخيها في أخيها لها في أخيها لها في أختها لها في أختها لها أطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر عقد عقد وحسد وعيون وأسحاب تحمل لها تحمل لها تحمل لها تحمل لها تحمل لها تحمل لها تحمل لها بالليل والنهار ولا يعلم بها ولا يعلم بها ولا يعلم بها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطل يا رب سحرنا عظيما من سحرة الجن من سحرة الجن من الطيارين من الغواصين من يأتون بهذه العقد وهذه الأسحار إليها وهي نائمة وهي مستيقظة وهي نائمة وتتجدد عند العصبية وتتجدد عند غضب وتتجدد عند فرحة فرحة فرحة ونشاط ونشاط ونشاط تتجدد عند رقية رقية رقية رقية رقية تتجدد عند قراءة البقرة البقرة البقرة البقرة البقرة يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أطل يا رب سحرنا على التعاسة وحسدا حسدا شديدا يسبب التعاسة وأثر عين عين عين عين عين عين عين يصرف السعادة تصرف السعادة فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون أبطله يا ربنا أبطله من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ويحمله لها أخوها ويحمله لها أخوها وتحمله لها أمها اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وأثر حسد وعقد وأثر حسد وعقد في غيرها لها في غيرها لها وفيها لغيرها في غيرها لها في غيرها لها وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أطل يا ربنا سحرا عظيما تمشي عليه بالليل والنهار أطل يا ربنا سحرا عظيما تمشي عليه تمشي عليه بالليل والنهار أطل يا ربنا سحرا عظيما بقربها بقربها عقد بقربها بقربها دائمة بقربها بقربها عند دخولها البيت عند دخولها البيت عند دخولها البيت بقربها بقربها بقربها بقربها من تحتها ومن فوقها من تحتها ومن فوقها من أعلى رأسها من فوق رأسها من فوق رأسها عند دخولها عند دخولها أسفل قدميها أسفل قدميها أسفل قدميها أسفل قدميها مرشوشا ومنثورا ومذرورا أطل يا رب سحر عند البوابة عند البوابة عند البوابة الخارجية عند البوابة الخارجية عند البوابة الداخلية عند البوابة الداخلية أطل يا رب سحر عظيما في المدخل في المدخل في المدخل مرشوشة مرشوش ومنثور ومذرورا أطل يا ربنا سحر المرشوشة مرشوشا ومنثورا ومذرورا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عليها، عليها وفيها ومن حولها، عليها وفيها من حولها، ويتجدد ويتجدد ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويعظم ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتنقل ويتنقل ويتنقل ويتنقل ويتنقل. أطل يا ربنا سحر من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها. أطل يا ربنا سحر عظيمة في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل. أطل يا رب سبحان في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل. أطل يا رب سبحان من حولها من حولها من حولها ومن حولها من حولها. أطل يا رب سبحان عظيمة يتجدد باتصال وزيارة. أطل يا رب سبحان أطل يا رب سبحان عظيمة يتجدد باتصال وزيارة. أطل يا رب سبحان عظيمة في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل في المدخل وفي غرفة نومها وفي الدرج وفي الدرج. أطل يا رب سبحان عظيمة في طريقها في طريقها في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها في طريقها في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت يتجدد يتجدد في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت يتجدد يتجدد في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في أعمدة الكهرباء في أعمدة الكهرباء في طريقها للبيت من فوقها من تحتها من فوقها من تحتها يتجدد عليها يتجدد فيها عقد قوية عظيمة عليها حراس من الجن عليها خدام السحرة عليها حراس السحرة عليها حراس الأسحار عليها حراس السحر عليها خدام السحرة عليها خدام السحرة. أطل يا رب سبحانه يتجدد أطل يا رب سبحانه يتجدد أطل يا رب سبحانه تلاحظه تلاحظه الساحرة بالليل والنهار بالليل والنهار تأتي تأتي في سيارة تأتي في سيارة وتجدده وتجدده وتتعاهده وتتعاهده في رمل في رمل في تراب في تراب في أحجار في أحجار في رصيف في رصيف على الرصيف على الرصيف. أطل يا رب سبحانه على الرصيف أطل يا رب سبحانه على الرصيف أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر في طريقها في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت من حول البيت من حول البيت من حول البيت من حول البيت من شمال البيت شمال البيت شمال البيت شمال شمال جنوب جنوب البيت جنوب البيت جنوب البيت شرق شرق البيت شرق البيت شرق البيت شرق البيت غرب البيت غرب البيت غرب البيت غرب البيت. أطل يا رب سبحانه عظيما في في في في طريقها للبيت في طريق أهل البيت تمشي عليه في الليل والنهار تمشي عليه تمشي عليه تمشي عليه تمشي عليه تمشي عليه فيفوح عليها يفوح فيها يفوح عليها يفوح فيها يتجدد عليها يتجدد فيها يتجدد عليها. أطل يا رب سبحانه في الطريق في الطريق في الطريق أطل يا رب سبحانه في الطريق في الطريق في الطريق في الطريق في الطريق في الطريق للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في طريقها للبيت في الرصيف في الرصيف في البوابة في البوابة في البوابة على البوابة من حول البوابة مرشوشة منثورة في خيط في مسمار مسمار مسمار مسمار في إبرة في إبرة في خرز في خرز في الحوض في الحوض في حوض الزراعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة في حوض الزراعة. أطل يا رب سبحانه في السيارة في السيارة في المعهودة لهم في السيارة في السيارة في السيارة في السيارة. أطل يا رب سبحانه في الخزان في خزان المياه في خزان المياه تغتسل به بالليل والنهار. أطل يا رب سبحانه عظيمة من فوقها من تحتها عن يمينها وعن شمالها من أمامها من خلفها. أطل يا رب سحرا كثيرا أطل يا رب سحرا متعوبا عليه متعوبا عليه متعوبا عليه متعوبا عليه متعوبا عليه متعوبا عليه متعوبا عليه عظيمة شديدة عظيمة شديدة قوية محكمة قوية محكمة قوية محكمة قوية محكمة. أطل يا ربنا سحرا عظيمة متعوبا عليه متعوبا عليه من قبل سحرة الإنس والجن من قبل سحرة الإنس والجن من قبل سحرة الإنس والجن. أطل يا رب سحرا يتجدد باتصال وزيارة باتصال وزيارة. أطل يا رب سحرا عظيمة محكمة محكمة يأتي الساحر وتأتي الساحرة ليتفقدانه يتفقدانه وينظران إلى. أطل يا رب سحرا عظيمة سحر عظيم عظيم عظيم عظيم وجاهد وسحر عظيم. أطل يا رب سحرا عظيما عظيما عظيما عظيما قويا. أطل يا رب سحرا عظيما يؤثر على فكرها يؤثر على فكرها وعقلها وعقلها. أطل يا ربنا كل سحر.